إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما تناولناه من هذا الكتاب درس خاص، إذن أسئلة كذلك تتعلق بهذا الدرس، وكذلك الدرس قبلها على كل حال لم أكتب له بعد الأسئلة. إذن أسئلة تتعلق بدرس الخاص. السؤال الأول منها: ينقسم المخصص إلى متصل ومنفصل، وضح المراد منهما ومثل. ينقسم المخصص إلى متصل ومنفصل، وضح المراد منهما ومثل. الحليم، أولا المخصص ضد المعمم، وهو إخراج أو المخرج لبعض أفراد العام، وينقسم إلى متصل وإلى منفصل. أما المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، وأما المنفصل هو ما يستقل بنفسه. والشيخ رحمه الله بدأ بالمتصل، ومن المخصص المتصل الاستثناء، والاستثناء لغة هو من الثني، وأما اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. إذن سوف تدخل في سؤال آخر. نعم، ينقسم المخصص إلى متصل ومنفصل، وضح المراد منهما ومثل. أما يعني هذا المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، ومثاله قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه إلا يعني خصصت هذا العموم الذي حصل يعني قبلها، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان في خسارة إلا الذين استثناهم الله تبارك وتعالى، وهذا التخصيص. والعموم فيها مستفاد من؟ من الاستغراقية. نعم، إذن الاستغراقية الداخل على الكلمة هي التي أفادت العموم، هي التي أفادت العموم. ثم لما استثني بعدها دل أو تأكدنا كذلك، تأكدنا بأنها للاستغراق، إذن فهي للعموم. نعم، وكذلك يعني من المخصصات المتصلة الشرط بإن أو إحدى أخواتها، كقوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تفضل. وهذا الشرط المخصص سواء تقدم أو تأخر، مثال المتأخر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وكذلك من المخصصات المتصلة النعت أو البدل أو كذلك الحال، ولكل يعني واحد من هذه الثلاثة مثال. قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلمة الناس يعني هذه تدل على العموم جميع الناس، وأما البدل هو الذي خصصها من استطاع منهم إليه سبيلا. وكذلك مثاله في الحال ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني ومن يقتل مؤمنا ويمثل المتصل الآن، هذه متصل، هذا مثال للمتصل المنفصل. ها أنت تمثل المتصل المنفصل؟ متصل. ذكرنا الاستثناء وذكرنا كذلك البدل ومثال الحال ومن يقتل مؤمنا، هذا فيه عموم فخصصه الحال متعمدا. نعم. من فتياتكم المؤمنات، الفتيات فيها عموم خصصها هذا النعم المؤمنات. فتياتكم عمومها مستفاد من الفتيات، يعني من هذه ال من فتياتكم. نعم بالإضافة. بالإضافة. إذن في المؤمنات ماذا؟ خصص عمومها، خصص عمومها. نعم. إذن هذه المخصصات المتصلة. نعم. هذه المخصصات المتصلة. ومثال المنفصلة يعني الحس والعقل والشرع. نعم. مثال العقل قوله تبارك وتعالى إن الله خالق كل شيء، فالعقل استثنى ذات الله تبارك وتعالى، يعني ذات الإله. ومثال الحس قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم يعني بالحس أن السماوات والأرض لم تدمر. وهذا وذاك يعني الحس والعقل، بعض العلماء قال هذا من العموم الذي يراد به خصوص وليس من العموم المخصص، ما كان بالعقل والحس. وأما الشرع فهذا أمثلته كثيرة، إما أن تخصص أن يخصص الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو الكتاب بالإجماع أو الكتاب بالقياس وكذلك السنة. السؤال الذي يليه الاستثناء أو للاستثناء شروط يخصص بها، ما هي؟ واذكر غيره من المخصصات. للاستثناء شروط يخصص بها، ما هي؟ واذكر غيره من المخصصات. محمود. للاستثناء شروط يخصص بها، نعم. من الشروط التي تذكر للاستثناء أولا أن يكون متصلا، اتصاله قد يكون حكما وقد يكون حقيقة. فمثال متصل حقيقة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن شروطه أو شرطه الأول الذي ذكرته هو اتصال. إذن أن يكون متصل، المقصود بالاتصال هنا أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل. إذن أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، أن لا يستثنى بفاصل، بمعنى أن المتكلم لا ينفصل كلامه الذي فيه المستثنى منه عن كلامه الذي فيه المستثنى. نعم. فاصل. قد يكون متصلا حكما كأن يفصل ما لا يمكن رده كالسعال أو العطاس. نعم. وكذلك من شروطه أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف، أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف. فإذا قلت له لفلان له علي 10 إلا 6 هذا لا يجوز عند بعضهم، وبعضهم أجازه. نعم. بعضهم أجازه. كذلك والراجح أنه جائز، أنه جائز بدليل قوله تعالى هذا في العدد. أه؟ هذا في العدد، أما في الصفات هذا جائز بلا خلاف. أي قلت الدليل على أنه جائز في الأعداد لمن تبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا من اتبعك من الغاوين. نعم في الصفة، نعم صح في الصفة. إلا من اتبعك من الغاوين. نعم هل مثل للعدد؟ لم يمثل. نعم واصل. لا لا، هو لم يذكر عددا، لم يذكر عددا. يقول مثلا لو علي 10 إلا 6، هذا هو في العدد. نعم نعم واصل. أما في العدد قلنا أنه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف عند بعضهم، وبعضهم أجازه. أما إذا قلت له علي 10 إلى 10 فهذا الاستثناء ملغى وتلزمه العشرة. السلام. إذن هذا الاستثناء يسمونه المستغرق، المستغرق. إذن إذا كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه فهذا ملغا بالاتفاق. نعم. أما الاستثناء إذا كان في الصفة فإنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. إذا قلنا معلش، قلنا أنه مستغرق وملغى، فيعني يلزم أن يكون له ماذا؟ 10. ها؟ لكن تكون له 10. إذا قام مثلا علي 10 إلا 10 ملغى، كأنه لا استثناء، فهو فيه اعتراف بأن له علي 10 إلا 10 ملغى. نعم هذا الاستثناء ملغى لأنه مستغرق. نعم نعم. أما إذا كان الاستثناء في الصفة فإنه يجوز أن يكون مستثنى أكثر من النصف. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوون أكثر من المخلصين. وكذلك يجوز الاستغراق أيضا في الصفة، يجوز الاستغراق في الصفة. فإذا قلت أكرم الرجال إلا الأغنياء، وكانوا جميعا أغنياء، فإنهم يمنعون من الإكرام جميعا. ومن المخصصات، واذكر غيره من المخصصات، غيره من المخصصات هو الشرط. الشرط في اللغة يفرق بين الشرط والشرط. الشرط هو العلامة، والشرط هو الشرط هو التعليق، هو التعليق في اللغة. نعم. ومن المثال الشرط المخصص قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا. ومن المتأخر قوله سبحانه وتعالى: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كذلك من المخصصات الصفة. الصفة قد الصفة هنا أعم من الصفة في اللغة، قد تشمل البدن وقد تشمل الحال. فمثال المخصص بالحال قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا حال مخصص. ومثال المخصص بالبدن قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مثال مخصص بالصفة قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم المؤمنات هذه صفة مخصصة. نعم هذا اللي ندخل اليوم في درس جديد. نعم درس المطلق والمقيد. المطلق والمقيد. نعم إذن المطلق والمقيد. قال رحمه الله: تعريف المطلق. تعريف المطلق، نعم. قال: المطلق لغة ضد المقيد. التعريف على كل حال لا بد أن يهتم بها الواحد منا في الأصول، أن يهتم بها في الأصول، ويفلحق في كل علم من العلوم لا بد أن يهتم بالتعريفات والحدود. كل ما كان من الحدود جامعا مانعا فإنه هو الذي ينتقى ويختار، نعم. والحدود والتعريفات هي من تصحيح التصورات، والتصور إذا فسد فسد الحكم عليه. ولذلك رحمه الله، ولذلك قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كثيرا ما يخطئ الناس في نفس التصور، بمعنى واحد يكون يناقش مثلا مع شخص آخر في مسألة، ثم في الأخير ممكن بعد بذل جهد وبعد جدال وبعد ما كان ما يكون، نعم، يتبين لهم في الأخير أنه كما يقال صارت مشرقة وصرت مغربا، نعم. إذن اختلفت التصورات فلا بد أن يختلفا في الكلام، نعم. ولذلك الإجمال في الكلام مما أيضا يعني يحدث ما يحدث، ذلك بسبب عدم تحرير الموضوع. ومن تحريره أن يهتم أيضا بمثلا كما هي طريقة، نعم، لا نعرفها إلا من جهة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، أنه مثلا كما رأينا في باب العقائد، إذا شخص مثلا قال لك: هل تثبت لله عز وجل حيز أو جهة أو مكان؟ لا نبادر بالقبول ولا نبادر كذلك بالرفض، وإنما نستفصله، نعم، ماذا تريد؟ ماذا تريد بالجهة؟ فإن أثبت لنا جهة هي بالمعنى الذي عندنا في نصوص الوحيين، نعم، فنقبل المعنى ونرد رفضه. إذا كان يريد بالجهة جهة العلو لله تبارك وتعالى جميع خلقه، فالجهة بهذا المعنى مقبولة، نعم، وإن كان لا نعبر بها نعبر بالعلو، نعم. وإن كان يريد جهة بمعنى أنه تبارك وتعالى في جهة مخلوقة فلا نثبت هذا، نعم. إذن هذا كذلك مما يراد به تصحيح التصور، وصول كذلك في الأخير إلى التعريف أو الحد الجامع المانع الذي الشخص إذا أتقنه وضبطه فإنه ما ينبني عليه يكون إن شاء الله أيضا سليما. لذلك ترى الشيخ ملتزم في مبدأ كل باب من الأبواب أن يعرفه، فإذا عرف كل ما سوف يأتي من الكلام والتفاصيل معروف على ماذا تعود، وكذلك الشخص لا يضل بسبب عدم صحيح تصوره. وإذا كان الشخص عنده غبش أو عدم وضوح في التصور فإن ذلك يلازمه في جميع ما يأتي من تفاصيل الباب. إذن قال: المطلق لغة ضد المقيد، وهذا سوف نراه إن شاء الله تعالى في كتابنا القادم المرتقى، أنه من طرق التعريف أن تعرف الشيء بضده، طريقة من طرق التعريف، نعم. إذا قيل لك ما هو كذا عرفه بضده، هذا تعريف أيضا، تعرف ضده أو تعرفه بالطريقة المعروفة بوضع حد جامع مانع. بل رأينا في النحو أنه أحيانا ما عرف بالعد لا يحتاج إلى حد، ما عرف بالعد من أفراده محصورة قد يغني ذلك. إذا قيل لك مثلا ما هو الموصول، نعم، تقول الموصول هو إما اسمي أو حرفي، فإذا قلت هذا، أو ما هو الموصول اسمي تذكر اسم الموصول كلها وتحصرها إذا كنت تستطيع، نعم، فذلك كأنه يغني عن الحد الذي هو، نعم، نعم، تفضل. إذن قال: المطلق لغة ضد المقيد، ضد المقيد. المطلق ضد المقيد. إذن إذا قلت مقيد فهو ضد المطلق، والمطلق ضد المقيد. نعم. واصطلاحي، والمراد به اصطلاحا دائما هو المراد به في أهل هذا الفن. وقلنا أن كلمة اصطلاحا مرادف لمعنى ماذا؟ نقلة. النقل. والمقصود بالنقل هنا أن استعمال مثلا أهل الأصول نقل معنى الكلمة من مدلولها الوضعي في اللغة العربية إلى معنى آخر مصطلح عليه في ذلك الفن. نعم. فيسمى هذا ماذا؟ النقل. نعم. وهذا النقل الذي نتكلم عليه بهذا المعنى كذلك سوف يأتي إن شاء الله أيضا زيادة تفصيل فيه في كتابنا القادم. نعم. لأن النقل مثلا من بين التفاصيل التي سوف نراها، قد يقول قائل ما الفرق بين النقل والمجاز؟ وهل اللفظ إذا كان له معنى منقول إليه ومعنى وضعيا هل هذا يسمى اشتراك؟ احنا نقول مشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين او اكثر. نعم. هل اذا تردد بين معنيين، واحد وضعي موضوع له في العربية وواحد منقول عنه، هل هذا يسمى اشتراك ام لا؟ هذا كذلك ان شاء الله سوف نراه. اذن قال واصطلاحا، اصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. نعم. كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. عندما نقول على الحقيقة، هناك قول ذهب إليه بعضهم وهو ما دل على فرض غير معين، ما دل على فرض غير معين، فيكون كأنه مرادف للنكرة. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ وعينه هنا ما دل على الحقيقة ليس على فرض. وطبعا حقيقة فرد من أفراد ذلك الجنس. قال بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وهذا في الظهار، هذا في الظهار. الظهار معنى الرجل، قلنا أنه يقول لامرأته التي أحل الله له تبارك وتعالى الاستمتاع بها، يقول لها أنت علي كظهر أمي. معنى أنت علي كظهر أمي أنه كما لا يجوز الاستمتاع لي بأمي، نعم، وهي في مقدمة ما حرمه الله عز وجل علينا، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت بمعنى حرم عليكم الاستمتاع به، مطلق الاستمتاع. نعم. إذن فهو الواحد هذا زوجته التي أحلها الله له يقول أنت علي كظهر أم، إذن معناها محرم علي الاستمتاع بك كما يحرم علي الاستمتاع بأمي. وهذا في الحقيقة مثل ما لو حرم أحدنا على نفسه الماء مثلا، وحرم عليه شيء مما أحله الله له، قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. فالمرأة حلال لزوجها بعقد النكاح، عقد النكاح أحلها له، وقد كانت قبله محرمة عليه أجنبية لا يجوز له، فلما عقد عليه عقد النكاح عقد القران، نعم، صارت يعني، فهو يقول أنت علي حرام، فحرم ما أحل الله له بعقد النكاح. ولذلك هذا يعتبر كما قلنا منكر من القول وزورا كما قال الله عز وجل، فلا يجوز، هو من طلاق الجاهلية. ولكن إذا فعله الشارع وجد له ذكر له كفارة. نعم. نعم. إذا أراد أن يعود هذا الرجل إلى امرأته فله كفارة ذكرت في الآية. في تلك الكفارة قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة، الرقبة هنا المراد بها طبعا أن تحرر عبدا أو أمة. نعم. ولم يذكر لها وصفا زائد على مجرد الرقبة، الظاهر أن إذا تجزئ سواء كانت أنثى سواء كانت ذكرا سواء كانت يعني كبير في السن شابا أو صغيرا، ويأتي التفاضل على كل حال في تحرير الرقبة إلى جهة أخرى، أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها. نعم، إذا حرر شخص الرقبة يعني عندما يكون شاب له ثمن غير الذي يكون شيخ، والذكر غير الأنثى، والكبير غير الصبي، ونحو ذلك العام. إذن فتحرير رقبة ولم يذكر لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا إلى آخره. إذن فهذا يقال مطلق. نعم مطلق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. نعم، إذن ما دل على الحقيقة قصد به هنا يعني الفرد الذي فيه حقيقة فقط جنسه، كونه عبدا، ليس هناك وصف زائد على هذا. إذن حقيقة العبودية موجودة فيه، هذه الحقيقة. نعم، إذن إذا وجدت فبغض النظر عن ما زاد على هذه الحقيقة، لأنه مطلق، لأنه يدل على العموم. قلنا دائما العموم في المطلق موجود في عموم، لكن عموم في الأوصاف، وعمومه كما قيل بدلي، بدلي معناها أي فرد من أفراد هذا الجنس أخذته أجزأك، وليس لابد أن تأتي بجميع الأفراد، بخلاف عموم العام الذي تقدم فعمومه ماذا؟ إذن يريد جميع الأفراد، شمولي لا يجزئك فرد أو فردين أو ثلاثة، كل من يعني يدخل تحت العموم فهو مشمول. نعم، فهو مشمول. نعم، قال: لا مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. نعم، وسوف يأتي المقيد. قال في تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. من هذه بيانية لما، نعم، سواء كان مقيد هذا بعير ولا بقرة ولا كذلك شاة، جعل فيه قيد، قيد هذا يمنعه من ماذا؟ من انطلاق. إذن فهو ضد المطلق. نعم، إذن ما جعل فيه قيد، القيد بمعنى حبل أو شيء مما يعني يمسكه ويمنعه من الانطلاق والسير. نعم، من بعير ونحوه، فتقول بعير مقيد، مقيد، بعض الناس يقول مقيد هكذا. نعم، إذن ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، دل على الحقيقة اللي كنا نذكرها سابقا لكن مقيدة بواحدة من قيودها، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا في كفارة القتل. وما كان لمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يقع هذا من المؤمن، وما كان المؤمن يعني مما يعني لا ينبغي، هكذا هذا التعبير يعني في كثير من مواضع القرآن الكريم، ما كان له أن يفعل، ما كان نبينا يغل، ما كان معناه لا ينبغي له، وليس من صفاته الأصلية الأساسية. نعم، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معناه إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، وأما أن يقتله وكذا بلا خطأ هذا ليس وصفا يصلح للمؤمن. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، إذا لم يطلقها هكذا رقبة فتجزئ حتى ولو كانت كافرة، وإنما قيدها بأنها ماذا؟ مؤمنة، معنى إذا لم يكن الوصف لم يقع الامتثال، فتحرير رقبة مؤمنة معنى فليحرر رقبة مؤمنة معنى عبد مؤمن، وإذا لم يكن مؤمنا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما أراد معاوية رضي الله عنه أن يحرر الجارية أراد أن ينظر هل هي تستحق أن تحرر أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بها. نعم. فلما سألها قال من أنا؟ أسئلة مختصرة وقليلة تكفي في إثبات أن هذا مؤمن. نعم. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة بمعنى أنها تعتق في هذه يعني موضع العام. إذن هكذا كذلك هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد. نعم. المطلق، إذن بالمطلق يخرج القيد وبالقيد يخرج نعم الإطلاق. ثم قال بعد ذلك العمل بالمطلق، وهذا الباب على كل حال كله أيضا شبيه بباب العام الخاص، حتى أن هناك بعض المناطق ربما بعضهم يختلف، قال هل هذا من باب العموم باب الخصوص، بعض الأمثلة ممكن يقع في الاختلاف هل هذا من باب العموم أو من باب الخصوص، هل هو من باب العموم أم من باب الإطلاق. نعم. هل هو من باب العموم أو من باب الإطلاق. نعم. قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، إذن إذا وجدنا نصا مطلقا، مطلقا معنى ليس فيه قيد، هل نبادر إلى العمل به؟ نعم نبادر إلى العمل به، بل القيد هو الذي يحتاج إلى دليل، هو الذي يحتاج إلى دليل. نعم. وهذا كذلك سوف يأتينا باب في تعارض احتمالات الأصل في مقابل فرعه، الأصل في مقابل فرعه، الأصل عموم فيعمل بالعموم يحتاج لخاص، الأصل في النص الإحكام فيعمل به حتى يثبت الناسخ، الأصل في الإطلاق فيعمل بالإطلاق حتى يثبت كذلك. نعم. ولكن إذا وجد القيد لا يجوز العمل بالمطلق ويبقاه على إطلاقه. نعم. قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم. وإذا ورد نص مطلق، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا. إذن دخل هنا في مسألة من المسائل هذا الباب، وهي إذا تعارض لدينا نص مطلق ومقيد. نعم. فإذا الأحوال سوف يذكرها هنا، عندنا مطلق وعندنا قيد موجود، ومن باب فقط كذلك التنبيه على أنه الإطلاق والتقييد هذا أمر اعتباري نسبي، ما من مطلق إلا هو باعتبار آخر مقيد، وما من مقيد إلا هو باعتبار آخر ماذا؟ مطلق. نعم. إذن فالإطلاق والتقييد هكذا حاله، لكن إذا ورد مطلق في موضع وقيد وتنبيه آخر كذلك، وهو أنه لا يتصور في ماذا؟ المقيد أن يكون إلا منفصلا. نعم. إلا ما رأيناه من نحو مثلا الصفة، فلا نقول مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، هذه أصلا وردت مقيدة، لا نقول أنه رقبها هو مطلق وقيد بعده، أصلا وردت أو الدفعة الأولى وردت ماذا؟ مقيدة، ليس كما رأينا مثلا في العام أنه متصل ومنفصل. إذن عندنا المطلق هنا لا يريد إلا أنك تريد المطلق في موضع والتقييد في موضع آخر. يبقى هل نحمل المطلق على المقيد دائما مطلقا؟ نعم، هناك عندنا حكم وسبب ننظر إليهما، إذا اتحدا حكما وسببا فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، إذا اتحدا حكما وسببا فيحمل المطلق على المقيد، اختلف في السبب فإنه ليس لازم أن يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحدا حكما الراجح أنه يحمل المطلق على المقيد. نعم كذلك، وسوف نبين ما معنى الحكم ومعنى السبب في الصور التي سوف تذكر. نعم، قال وإذا ورد نص مطلق ونص، إذا لم يذكر حالة الاتصال، ورد نص مطلق ونص مقيد، معنى ذلك أنهما لم يجتمعا في موضع واحد، وجب تقييد المطلق به، تقييد المطلق به الضمير يعود على بالمقيد. نعم، إذن به أي بالمقيد، إن كان الحكم واحدا، إن كان الحكم واحدا ولم يلتفت إلى اتحاد السبب، إنما التفت فقط إلى اتحاد الحكم، إذا كان حكم واحد معنى فيه واحد فيه مطلوب، ليس واحد مطلوب واحد فيه الترك، لا لا، وإنما يكون كل منهما مطلوب، ففي هذه الحالة المطلق يحمل على المقيد، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد، يعمل بهذا بإطلاقه في موضع وهذا بتقييده. نعم، قال مثال ما كان الحكم فيه فيهما واحد واحدا، مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذه الرقبة هنا ماذا نقول عنها، مطلقة ولا مقيدة الطهر؟ مطلقة. نعم، فتحرير رقبة ما وصفها بشيء على مجرد كونها رقبة، نعم، إذن فهو مطلق، هل نبقيه على إطلاقه مع أنه موجود موضوع واحد حكمهما واحد؟ الرقبة التي هي مطلوبة في كفارة القتل، ورقبة مقيدة بكونها مؤمنة، والتي في كفارة الظهار ماذا؟ أيضا مطلقة، مطلقة. نعم، فهل نحمل إطلاقها على القيد الذي هنا؟ هذا هو يعني ما يجب، ما المراد إذن بالحكم وما المراد بالسبب؟ في كفارة الظهار مطلوب وجوب هذا التحرير، وكذلك في كفارة القتل وجوبه أيضا وطلبيته، إذن هذا هو اتحادهما في الحكم، مع أنه يظهر أنهما مختلفان في السبب، لأن هذا قتل وهذا ظهار، وإن كان قد يقول قائل كل منهما كفارة، هذا هو السبب، إذن فكأنهما اتحدا في الحكم وفي السبب كذلك. إذن ففي هذه الصورة نحمل الإطلاق الذي في الظهار على القيد الذي في كفارة القتل، فنقول فتحرير رقبة أي مؤمنة، بأي دليل؟ نقول له بالدليل الوارد في كفارة القتل، إذن الرقبة التي تكون في الظهار المطلوب فيها أن تكون مؤمنة، مع أنه لم يذكر مؤمنة معها، ولكن نحملها على كفارة القتل لأنهما اتحدا في الحكم واتحدا حتى في السبب كذلك. ومن عادة الشارع مثلا أنه إذا ذكر وصفا هنا ممكن يعني استغنى عن ذكره في جميع المواطن، نعم، تتبع هذا في الشريعة فوجد، إذن فنقول يحمل المطلق على المقيد، إذن قال في الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد نعم تفضل. فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار، لا يبقى على إطلاقه، نقيده ونأتيه بالقيد من كفارة القتل، القيد الذي هو ماذا؟ الإيمان، في كفارة القتل. ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. سليمان واضح؟ سمير ها؟ قلت اتحدا في الحكم، هكذا يعني الشيخ كأنه أراد أن يمثل لنا فقط أنهما إذا اتحدا في الحكم لا نبالي بعد ذلك بالسبب، لأنه غالب إذا اتحدا في الحكم كثير ما يتحدان في السبب. نعم إسماعيل ها؟ واضح؟ ماذا؟ السبب هو واحد منهما قتل وواحد ظهار، السبب قتل وظهار، هذا إن لم نقل بأنه ماذا؟ السبب هو الكفارة أو الكفارة فيهما معا. نعم. ثم أخذ في صور أخرى غير هذه، إذن هذه قلنا اتحدا في الحكم، اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد. نعم. على أن الأحناف على كل حال ليس عندهم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، نعم حتى في هذه خالفوا. قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن اختلف في الحكم، اختلف في الحكم، واحد غسل واحد قطع، هذا مأمور بالقطع وهذا مأمور بالغسل. فإذا قال قائل نحمل المطلق الذي هو في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على المقيد الذي في الوضوء، سوف يقول لك نقطع يد السارق من المرفق من هنا. نعم. ثم يقع في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقطع يد السارق من المعصم، ما كان يقطعها من المرفق، لم يثبت هذا. نعم. إذن فهنا يحمل المطلق على المقيد، عفوا لا يحمل المطلق على مقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، اختلافهما في الحكم، هذه سرقة نعم وهي عقوبة، وفاغسلوا وجوهكم هذه عبادة طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فاختلفا في الحكم نعم، ومن باب أولى اختلف حتى في السبب كذلك. إذن في هذه الصورة لا يحمل مطلق على مقيد، لا يحمل مطلق على مقيد. نعم. إذن قال في الحكم مختلف، ففي الأولى قطع والثانية وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع في نعم من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق. نعم. وهكذا كذلك ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقطع، ثابت أنه لم يكن يعني يقطع من المرفق. نعم. كذلك لو نمثل كذلك بأمثلة أخرى فيها زيادة وضوح. نعم. قال صلى الله عليه وسلم مثلا في أو في قوله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم. وقال تبارك وتعالى نعم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن بعضهم قال ومن يكفر بالإيمان تركها وهكذا على إطلاقه بمجرد حصول الكفر ارتداد فإنه يقول حبط عمله مباشرة، وبعضهم وهم الشافعي يقيدوه بأن يكون ماذا مات وهو كافر، فحملوا مطلق هذه الآية على قيد هذه، يترتب عليه أو أثره أن إنسان مثلا حج الإسلام ثم ارتد ثم رجع، هل يعيد حجته أم لا يعيد حجته؟ على القول بعدم حمل هذا المطلق على هذا المقيد، نقول أنه بعدم الحمل لا يحمل المطلق على المقيد، سوف يقول مباشرة بأنه لا بد أن يعيد حجته، الحجة التي سبقت وجاء بعدها ردة فقد ذهبت، وذهب كذلك معها جميع أعماله حتى وضوءه، نعم يعيد الوضوء، بل وحتى عقد زواجه يعيده ونحو ذلك، نعم فيعيد حجته. وما من قال بحمل مطلق على المقيد فتبقى له حجته ويبقى له جميع أعماله. نعم. ومن ذلك أيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شه، في 40 شاة شه، أي يجب إخراج شاة في كل 40 من الشيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. نعم. قيد الغنم هنا بأن تكون ماذا؟ سائمة، سائمة بمعنى ترعى، ترعى في المراعي هكذا التي يعني نبتت بماء السماء، إذن في الغنم السائمة زكاة. بعضهم قال هذا على كل حال نمثل به فقط افتراضنا إلا فيه كلام آخر، بعضهم قال هذا فيه حمل مطلق على المقيد، نحمل الإطلاق الذي في كل 40 شاة شاه الذي جاءت مطلقة على قيد في الغنم السائمة، فلا تخرج الزكاة إلا مما كانت تسوم، تسوم أي ترعى في الكلأ غالب العام، غالب العام، وأما إذا كان ربما نصف العام أو أقل من النصف يعلفها والباقي فقط فهذه في الحقة تعتبر كأنها معلوفة وليست سائمة. نعم. إذن هكذا قال بعضهم من هذا الباب، وفي الحق ربما يغني عنه مفهوم المخالفة في نفس النص، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، مفهوم مخالفة أنها إذا لم تكن فيها لم تكن تسوم فإنه لا زكاة فيها. نعم. مفهوم مخالفة الذي يعمل به كثير من أهل العلم، يسمى دليل الخطاب ويسمى مفهوم مخالفة ويسمي الأحناف التخصيص بالذكر. نعم. إذن فهذا مفهوم المخالفة ممكن يغنينا عن حمل المطلق على المقيد الذي فيه ما فيه من كلام كما كنا نقول. نعم. هذه ربما جملة ما في هذا الباب من تفاصيل. نعم. فالمؤلف رحمه الله ترون قال إن إذا اتحد في الحكم حمل مطلق على المقيد، نعم إذا اختلف في الحكم فلا يحمل، وبقيت كذلك صور ما بين هذه وهذه، إذا اتحدا حكما واختلفا سببا أو اتحدا سببا واختلفا حكما، هذه صور في الخلاف. نعم. تفضل. ما دلالة؟ نعم. ماذا؟ نعم. قلنا بعضهم يقول نعم أن المطلق هو كالنكرة، فرض غير معين في جنسه، هكذا يقول فرض غير معين في جنسه، ولكن الأقرب إلى ما كنا نتكلم فيه هو ما دل على الحقيقة من أفراد ذلك الجنس. طبعا عندما نقول ما دل على الحقيقة الكلام يكون طبعا على حقيقة ذلك الجنس، مثلا كما جاء في الحديث فتحرير الرقبة، هذا مطلق، الرقبة تقال للعبد حقيقته العبودية، كون الشخص مملوكا لسيده، هذه الحقيقة موجودة فيه سواء كان ذكرا سواء كان أنثى سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا سواء كان إلى آخر ذلك مما. نعم. إذن الحقيقة هنا غير مقيدة بوصف الأوصاف، الحقيقة معناها الحد الأدنى الذي يشترك فيه جميع العبيد، كونهم مملوكي الرقم جميعهم، هذا هو الذي ينسب الحق. وإذا كنا نقول الفرد، الفرد بعينه على كل حال ربما قد لا يتبين الفرق بتلك الدقة، نعم يكون كالنكرة. نحن عندما نقول نكرة نقول مثلا جاء رجل، ما نقول هنا في هذا معنى جاءت حقيقته، وإن كان قد نعبر عنها في تعبيرنا فنقول جاء رجل أي رجل فقط في حقيقة الرجل. نعم، وإن كنا ممكن جدا أننا أحيانا نلمح من الفرد الحقيقة، تقول مثلا كان معنا في المعركة رجل، ماذا نريد برجل هنا؟ تعيين، أو أن الرجل ذكر في المعركة، قلنا كان معنا في المعركة رجل فيه حقيقة الرجل مكتملة، بمعنى كان يقاتل قتال الرجال والأبطال وإلى أخذ من معاني الرجل المشمل، كما كنا نقول مثلا الرجل خير من المرأة، لا نعني بالرجل هنا مجرد الذكورية، وإنما نريد به من اجتمع. وأنت تقول مثلا لشخص قال أنت الرجل، ماذا تريد بها؟ يعني كأن اجتمعت فيك صفات الرجل. نعم، حين ترك نريد باللفظ أو بالمفرد نريد به الحقيقة. نعم، ولكن هو يريد هنا يعني ما دل على الحقيقة، على الحقيقة. نعم، وكأنه يعني أعرض عن تعبير آخر، وليس فرق كبير قلنا بينهما، يعني كأن المطلق يسير كأنه مرادف للنكرة هو فرد غير معين، فرد غير معين هنا يريد الحقيقة. نعم، فما خرج على الحقيقة بقيد من القيود صار مقيدا ولا يقال له مطلق عند ذاك. نعم، واضح. نعم، تفضل. نعم، مثل الأخير قلته. نعم، في الغنم السائمة. نعم، في الغنم السائمة زكاة. نعم، نعم، إيه نعم. العمل بالمطلق السابق هو يصير بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة مقيد فقط. نصير في هذا الكلام نقول ليس كأنه تعارض بين مطلق ومقيد، وإنما هذا الإطلاق الذي أو هذا القيد الذي في قوله في الغنم السائمة زكاة، نقول مفهوم المخالفة أنها إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، حتى في كل أربعين شاة يعمل في هذا معنى أربعين شاة إن لم تكن سائمة، لأن هذا الحديث الآخر هو الذي ذكر السائمة وصف. نعم، فمفهوم المخالفة يقتضي أنه كل ما لا تسوم فليس فيها زكاة، كجميع النصوص مثلا التي رأيناها في الزكاة. مثلا قال الله عز وجل نعم مثلا في كل خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن مع النص الآخر الذي عندنا هو فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، لو عملت بعموم هذا سوف تقول كل ما هو مسقي من السماء. لكن يأتي النص الآخر نعم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كأنه نعم تخصيص. كذلك هنا قلنا ربما إذا بقى الإنسان بين هذا مطلق وهذا مقيد، وربما يعني قد لا يطمئن إلى ما يعني يجري سيما والخلاف فيه واضح، نعم قال يستغني بمفهوم مخالفة، مع أن نحتم في المخالفة هناك على كل حال من خالف فيه، مفهوم مخالفة هناك من لا يقول به، هناك الظاهر لا يقول به، ابن حزم من معه، المعتزلة كذلك لا يقول به، والأحناف كذلك لا يقول به مفهوم مخالفة. نعم، وحتى مفهوم كذلك حمل المطلق على المقيد أيضا هناك من خالف فيه. نعم، نعم، نعم. نعم، هل يشترط أن يكون في المقيد؟ لا، ليش شرط؟ لا يشترط في المقيد أن يكون متأخرا أو أن يكون مطلق متقدم عليه، لا. نعم. نعم تفضل. نعم، ماذا الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ قلنا أن العام عمومه في الأفراد، والمطلق عمومه في الصفات. العام عمومه في الأفراد، نعم، بمعنى عموم شمولي، كل الأفراد مشمولين بالحكم. أما المطلق فعمومه في الصفات، بل يمكنك أن تقول هذا حتى في كل عام، تقول هذا عام في الأفراد وكذلك، أو تقول مثلا في المطلق أنه خاص في الأفراد عام في الصفات، تقول هكذا. فتحرير رقبة ليس عام في الأفراد، خاص بفرد معين الذي فيه الحقيقة يجزئ، ولكنه عام بالنسبة لي الصفات. فالرقبة على أي وصف كانت، هذا هو العموم، على أي وصف كانت، ولكن بالنسبة للأفراد ليس عام، فرد واحد يجزئ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة كيفما كانت، نعم، هذا مطلق. نعم، قلنا العام والمطلق طبعا، يعني هذا فرقنا بين العام والمطلق، والخاص والمقيد تقريبا ربما إذا فهمت هذا إن شاء الله سوف تفهم. الخاص والمقيد، المقيد طبعا يكون مع المطلق، قيدته معناها ذكرت وصفا لم تبقه على عمومه في الأوصاف، ذكرت وصف، أي وصف ذكرته من أوصاف ذلك الإطلاق فقد قيدته. والعام خصصته، قلنا التخصيص هو يعني قصر اللفظ على بعض مدلوله، نعم، يعني جعلته خاصا في من ذكروا بشيء من المخصصات، نعم، سواء خصصته بالاستثناء أو خصصته بالشرط أو خصصته بالوصف، نعم، إذن أخرجت بعض أفراد العام، وبقي العام كذلك في بقية من لم يشمل التخصيص، ما زال باقيا عمومه، إلا أننا قلنا أن العام بعد تخصيصه فإذا ذكرناها يضعف، نعم. وهل هو في عمومه نص أم ظاهر؟ ظاهر، لم يبقى، يعني ضعف، لما قلنا ضعف يعني صار كأنه ذهب عنه ذلك القوة في الدلالة التي كان عليها قبل التخصيص، صار ظاهرا فيما بقي من أفراد العام. نعم تفضل. التخصيص بالذكر، نعم، هذا قلت التخصيص بالذكر، هذا مصطلح الأحناف يقولونه بالنسبة لي فهو مخالف. نعم، لكن يسمونه لا مانع، كونهم يسمونه بالتخصيص بالذكر ليس معنى ذلك أنهم يعملون به، لا لا، هم يسمونه التخصيص بالذكر، كما أن تنبيه الخطاب أو دليل المخالفة هي اصطلاحات، هي اصطلاحات فقد تطلق يقع بها التفاهم، ولكن لا يعني ذلك أن مجرد أن يسمونه أنهم يعملون به، لا. نعم نعم، هل ماذا؟ ها؟ ليس ماذا؟ غير مقصودة. نعم، هذا في الحق من المفروض لا نذكره هنا، وربائبكم اللاتي في حجوركم، نذكره في مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة، نعم، مفهوم المخالفة، وهذا يذكر على كل حال، نعم، إما في باب العموم إذا أردناه، لأن وربائبكم فيها عموم، مجموع مضاف، مجموع مضاف، فيمكن أن يفهم منها الشخص عمومها، ثم جاء بعد ذلك تخصيص بعدها، وهو قوله اللاتي في حجوركم، كأنه نعت. نعم، وهو من أنواع الوصف الذي يخصص به. لكن لما كان هذا غير مراد، لأنه خرج مخرج الغالب كما يسمى، يعني الغالب في الربيبة أن تكون في حجر ربها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، الغالب في الربيبة أن تكون في حجر ربها، فذكر هكذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يعتد به، نعم، وإنما يكون وصفا، نعم، كأنه وصف كاشف ليس وصف حقيقي، فلا يعتد به ولا يجعله مفهوم مخالف، نعم، على أن بعضهم أيضا يعتد به، رحمك الله، واضح، بعضهم نعم يعتد به وفيه قوة، لأنه عمل أو قال به حتى علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، أقصد في هذا المثال، وربائبكم اللاتي في حجوركم، معناها إن لم تكن في الحجر فليست محرم، ليست محرم، نعم. على إطلاق المقيد تقصد، يعني ما فهمت؟ تأتي يعني مقيدة ولكن القيد مرغم، هكذا تقصد؟ لا يحضرنا، ولكن لا مانع، ولكن ليس من باب كما يعني نحن نأتي بمقيد ونطلقه، لا، هو في حق دائما نحن الكلام إنما هو في حمل المطلق على المقيد، وجد إطلاق وجد تقييد فيحمل، وما إذا وجد قيد وهو قيد نقول غير معتبر، غير معتبر، لماذا؟ لأنه وصف كاشف، نعم، فيبقى على إطلاقه، ممكن لا يحضرني مثال، ولكن كأنه يظهر أنها غير ما لا مانع أن توجد، نعم، إذا اعتبرنا هذا إن شاء الله، نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له، نعم، كأن هذا يعني قيد غير معتد به وغير معتبر، نعم، لأن هذا حال كل من دعي مع الله عز وجل، حاله التي لا ينفك عنها، فكأنه إذن وصف كاشف، نعم، ماذا؟ من حيث الصورة ربما يظهر في اللفظ كأنه قيد، كأنه قيد، لأنك سوف تعرف كأنه وصف، وصف بعد عموم، يعني كذلك وصف بعد بعد بعد إطلاق يعتبر بمعنى القيد، بمعنى القيد، نعم، نعم. نعم، نعم، هذا كذلك يجعله بعض أهل العلم من باب حمل المطلق على المقيد، ولكنه لا يحمل، لا يحمل لأجل أنهما اختلفا في الحكم والسبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وقال كذلك في حديث آخر، نعم، من جر ثوبه خيلاء، نعم، ماذا؟ ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. إذن فبعضهم يجعله من باب حمل المطلق على المقيد، بمعنى يحمل الإطلاق الذي في من جر ثوبه خيلاء، خيلاء، قال هذا وصف كأنه يقيد به ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار، يقول إلا إذا كان عنه خيلاء، فيحمل المطلق على المقيد. لكن الجواب عليه أننا نقول أنه مختلف حكما وسببا فلا يحمل المطلق على مقيد. نعم، نعم، نعم، إن هو حكم السبب، نعم، أنه قال واحد في النار، وقال واحد لم ينظر إلى وليم القيام، واحد فيها من جر ثوبه، واحد فيها ما أسفل من الكعبين من الإزار. إذن الحكم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين. وحكم كذلك من جر ثوبه اختلف في الحكم. نعم، هذا فيه ما أسفل من الكعبين، ولا فيه من جر ثوبه، جر وأسفل من الكعبين. والآخر الحكم عليه أو نعم الحكم عليه بأنه واحد في النار وواحد لم ينظر له إلى مقدام. والسبب هو واحد جر ثوبه وواحد ما أسفل من الكعبين. يختلفان على الأقل في العبارة، يختلفان. جر الثوب قد يحمله على لفظه الشخص، يقول مثلا يعني جره معنى سحبه. نعم، وما خيلاء ما بها، هذا القيد نعم، هذا القيد الذي فيه من جر ثوبه خيلاء ليس سبب، هذا قلنا قيد، نفس القيد، لكن السبب هو الجر وأنه حرام. لا خيلاء، خيلاء ما هو قيد. نعم، إذن قيد لأي شيء، لجر الثوب. إذن جر الثوب حكمه أنه ماذا نقول؟ محرم جر الثوب. الحكم عليه، الحكم عليه وهو لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أقول حال فيما يظهر لم ينظر القيامة. وكذلك من ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا يظهر كأنه مطلق، ولكن الحكم عليه بأنه في النار. نعم، إذن اختلف سببا واختلف كذلك حكما، فحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة مما يعني لا يصح. نعم، لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يحمل المطلق على المقيد متى اتفقا في الحكم. وأما اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، أو اختلفا فيهما في الحكم والسبب معا، أو اختلفا في الحكم، فهذا لا يحمل المطلق على المقيد. نعم، مجرد اختلاف في الحكم يكفي في عدم حمل المطلق على المقيد. نعم، كل أحد بعضهم يفصل هنا تفصيلا، لا يحضرني صراحة، يفصل تفصيلا، ولكن يعني لعله إن شاء الله في الكتاب القادم يكون هناك ما يمكن. نعم، نعم، ورد مع ثلاثة جي. هذا كل حال نصوص أخرى ورد في الإسباب، نصوص أخرى، لكن إحنا مثلا فقط بين هذين النصين الذين فيهما المطلق والمقيد، وبعضهم يتكلم بمثل هذا الكلام. نعم، نعم، إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. وإياك تفضل.